والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى مبينا مصير أولئك الذين عبدوا غيره وعصوا رسله وأنهم محشورون يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى دون شفيع يشفع لهم ولا حميم يدفع عنهم. قال ربنا تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا، يعني سوقوهم إلى النار سوقا مهينا، سوقا هو أخص من سوق الأنعام والعياذ بالله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، اجمعوه مع أزواجهم وما كانوا يعملون. من أزواجهم؟ نعم، جزاك الله خيرا. فليس المراد من أزواج ما يتخيل الناس وما يتبادر إلى الذهن بأول وهلة أن الأزواج هم أمهات أولادهم نسائهم، لا، لأن الزوجة قد لا يكون موافقا لزوجه، وقد تخالف المرأة زوجها، فلا ذنب لها حينئذ. إنما أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني قرناءهم وأشباههم والموافقين لهم، رجالا كانوا أم نساء. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت، كلام يوم القيامة، زوجت يعني قيمة لها حفل عرس وزواج، لا زوجت يعني قرنت بمن يشبه، كل نفس تقرن بمن يشبهها، ومن كان على طريقته واتبعته أو اتبعاه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، وما كانوا يعبدون ليه كمان؟ حتى لا يظن أن أولئك الذين عبدوا من دون الله عز وجل ربما غاروا عنهم ليأتوا بمدد يدفعوا عنهم عذاب الله عز وجل، لا، هم معكم، بل ويسبقوكم إلى النار. رغم أنه لا ذنب لعامة هؤلاء المعبودين من الشمس والقمر والكواكب والحجارة ونحو ذلك. ولهذا لما قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال رجل من أهل مكة قالوا له ابن الزعبري، قال الآن أخصب محمدا، يعني عندي بقى ما يثبت كذب محمد وما أثبت به أن محمدا يقول كلاما لا يفقه، عندي بقى كلام يعني سيسكت محمدا من الأبد، عندك يا فلاح ولا فلاح لا. قال إن محمدا يقول إنه أنزل عليه أننا وما نعبد حصب لجهنم، وقد عبدت النصارى عيسى، إذن فعيسى في جهنم. فأنزل الله بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم عيسى عليه السلام أولئك عناب عالون. طب لماذا هذه المعبودات تحشر معهم وتدخل النار معهم؟ حتى لا يقال إنها ذهبت كما قلنا لتأتي بشفعاء أو لتأتي بملك أو إنها تركت وتخلت عنهم، ثم إن هذا ليس فيه تعذيب لهذه الحجارة ولا شيء، طبيعة الحال يعني سلب الله عز وجل عنها التكليف في الدنيا والشعور بالتعذيب في الآخرة. هذا أمر ليس فيه إهانة للشمس ولا للقمر، لأن كل من هذه الكواكب مسخرة ولم ترضى أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يروحوا فين؟ قال فأهدوهم، يعني دلوهم إلى صراط المحيط إلى طريق النار، وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا دخلوا النار، طيب طالما معهم أزواج من قرنائهم، يبقى بقى كله هيسلم بعضه وكله هيتسلف بعضه، بمعنى ايه؟ يعني الانسان مثلا لما تنزل بيه في الدنيا مصيبه ورسل ربنا، انت اهون من فلان واللي شبلك مسكن عليه بالوتر، ايه فلان يعني اصيب بكذا وكذا اكثر منك، والحمد لله صحيح انا كده يعني اخف من غير بكثير. يعني دوما العلماء يقولون هنا مقوله الخنساء، وهي صحابيه اسلمت، يعني كانت من شعراء الجاهليه ثم اسلمت بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هي لما مات اخوها وكان يسمى صفرا خاص بصفر، يعني قالت في شانه كلاما وبكت عليه بكاء قارا ويعني صار كلامها في عزائها لأخيها ولفائها له من السمع والبصر. فمن ضمن ما قالت قل ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني لولا أن أنا برضو بسبب هذه المعركة التي قتل فيها أخوها يعني رأيت فلانة تبكي أخاها وفلانة تبكي زوجها وكأن قتلنا فيها يعني لو كنت وحدي لقتلت نفسي من الحزن. إنما يعني يسليني ويعزيني أنني لست وحدي في هذا المصاب. إنما لا، أهل النار لا يتعزون بمصاب بعضهم البعض. حدش بس يقول له طب احمد ربنا انت في اللي مثلا في سطر وغيرك مثلا في لظه ولا لا لا مثلا. ولهذا قال الله عز وجل في شأنهم ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ما يخففش عنك شيء من العذاب انك شغلك بيكتوي بحال جهنم ويصنع عذابها والعياذ بالله. يبقى احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. ثم يقال لهم بالتحكم المسؤوليه ما لكم لا تناصرون ما لكم مش حد قادر يعني يعمل حاجه للتاني ليه بل هم اليوم مستسلمون. ثم يا ليتهم لا يتعزون ببعضهم فقط وبمصابهم في بعضهم وفي انفسهم انما لا يلقي كل باللائمه على غيره. فالكبراء يلقي الضعفاء عليهم المسؤولون لولا أنتم لكنا مؤمنين. فيأتي الكبراء يتبرعون وما نحن صدرناكم عنه إحنا يعني كنا جرناكم للمعاصي السلاسل إحنا مجرد اقترحنا عليكم أين عقولكم بل كنتم مجرمين أنتم كان عندكم استعداد. فيردون عليهم كما ذكر الله لا إنما فتنتمون بكثرة إلحاحكم علينا بل مكر الليل والنهار مكتوف من إهمالك. قيل للحسن البصري أينام إبليس قال لو ما استرحنا أنتم كنتم شغالين علينا داوي وزاوي وداوي النهار تقنعونا بما يعني كنتم عليه من مخالفة أمر الله حتى جررتمونا معكم. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب قال الله عز وجل وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا فيهم من النار فيهم حديدية من النار هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يبقى ما لكم لا تناصرون فأن لهم أن يتناصروا وهم لا يملك بعضهم لبعض بل ولا لنفسه شيئا بل الأمر يومئذ لله جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.